ربين كلين ستقديسات أكما سورة الحاقة كي ستدبتمو وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية كربين جرسون إسان كان ربين كلين ستقديسات إلين سكونك إلين سقر إسا دانغا ملئ كبوبين إسا هومبليتين إسا دانغا ملئ نما كان لفان تمتت ربي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام قيا تربا فهل كان سديت ربي نتقدي ديسي أمتك أنا كأنها أعجاز نخل خاوية سانغوتي أعجاز نخل جتون أكا قفو تمر الرامور ميجتشا لفانتم تي متان الراجي تي هركي الراجي تي ميل الراجي تي أكا قفوتي تي ديبي نام نكون دندوما جتا دندوما كما تاميلا كم كانت تي ديبي ربين أكا زيتي إسال للي أكا سي نسان دهي كوني غبابي نتي وان كسا أمم نكوني قابو أمم تا ججبين أفيتين دقمي بوني نمالي مال تجري جدي إيه قساني ربين أكا زيتي إسان دهي يجو دوبا جالكبا تتنا كي ستي وان سنجل قبامتين حروف مقطعة دانجل قبامتين ألف لام را جيتو دانجل قبامتين وانا كان جدي جل قبيف رب ما تقوشتو بيخجين الرجالان جيتو لماء هيك حروف مقطعة دا كيستي وانا كان جدي جل قبيف رب ما تقوشتو بيخجيتو دوب علماني فوائد الراوي تدبتا اكما مدر الليتا كيني دبري وان امني كافراكن لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه قرآن مكانان اجيفتنا اشان اجيفتنا جدا قرآن لكم دان قام لنا مبوجعا وان دان دهمومت قلبي اسن هركسا اسن اجيفتنا جدا يومك اكملت اسن رتك ارعم اللي تاتي والغو فيه اتواجع جانا كبرة الانسان اول انما اجيفتنا قرآن مكانا اجيفتنا يو أكا تتاكا إسن رتك على متاعت اللي أكا إني قرر إسن سيني ولدك وجآتي إيئا سقلي والفودة أكا إسن لقين نججو كوني مرتي مالي نما بوجي أججو نما هركي سججو تأثير نمتك أبا ججو إساكنا وان بيثنير أكا نجان دوب ربين إسان قرآن كان لقفتو دنان أفان ما إسان بيكو إسان بيكان كانان وان برا وان معنا إسان إنقل لتحاسي كوني إسان هركي سجان ويت ألف لام ميم جدو أكنت تهاسوان بيكن حرفين ألف تيسانين لام تيسانين ميم تيسان بيكن ألف لام را أكسي كنت تيو جدو حرفين تميسان بيكن معنى وان إسان أكسان تبيكن التنجير مال وان نكون جدشون لجفتت إسان ديرك أجدشو وان كان بيكو راف نمني وان هم بيني توكو بيكو إسا تيفوان قلبي إسا هويتو إسان هركسا حكمة ربنا كان قد إفكنا في جتور رادو بسان علماني أكما سان تحديل لين كان مكيسة جرى جلان إسان إكامو لين فائدة ما كان أنجل قبير ما إفكيسة جرى جلان تحدي جتون إسان لين عربا نبي محمد إنو تسان إرقين يكون لين عربا أفان إن إسان إتين تفكون أفان كيساني ميوانك إني كاية كان كاية كاية سنس أفان كيسان كون ألف لام را جيتش مخانا الراو لاتي قبامي حروف نتانو ميك هايا إسن اللين سورة متاكا تاكا آية متاكا ميك هايا كونس إسان إيه كاموتو كيسا جراج أنفوا إني إسن سنان جالك أبانيف كان جاني بيكم سيكم ربي كيناتي دوب ألف لام را جيتشون وانا كان جري جالك أبيف ربي متو بيكا جيني كتاب أحكمت آياته كتاب جتون كوني خبر مبتدا تميت جلاني تبقى القرآن كتاب جتورا تبقى هذا كتاب جتورا ستأكيكني قرآن إسنت تبو إكون كتاب إني ولدتك أبا معدا إني كتاب أحكمت آياته آياتون إساة تطل فمتي ميت أي فمتي بريج فمتي كايمتي ججا حكمتين كون استداسي فجا قرآن إسنت رفكون إسا والدتك أباما ربي والدتك أبي إسنف كن أحكمت آياته كآياتون إسا هند غاية الفمينسا غاية ميدغينسا غاية بريدما بريدش فامتجج ثم فصلت إيغانا كغرغر بافامت ونكون حلالا ونكون حراما ونكون أكنا ونكون وعديدا وان ربي يود لأي درشنيك النجدي كون وعيدا يوان كان دليدا وانا كانت وشن ايب جاتا ربين جده كون كون تاريك ورى امتا سينا ورى انبيوتا امدورة دبريتي اكانتي كغرغر بافهم تجدو اين نمبرا من لدن حكيم خبير اذا اوغيس واهند بكملت كاو سنبرا خبير جدون كأكان كيس سبيك واهند خبير جدون كواهن دبيكم سإساف اللو جتو حكيم جتو كنا في أحكمت جتون كني والاتهداك بجلان ماليه أحكمها حكيم نكوان جتوتي إسي تنطلش إسي تنبريتي أكنت كاهي كلفزي نسي جلن وهين قبن كمانا إسا وللرى قرين سافي والديقين زوهين قبني قل فما بريتي فما أكنا كنكاه حكيم إني حكيم تهزون وقيت سواهن دوا بكمل تكاه سنتو أكنا تسي تلقيت فصلتي كنا في خبير كنس ولتي داقة بجان أكملتي تفصيل قدون كني بيكم ستها جامعو وان كان كوني كانات كوني كانات غبروتك يا وني تولو كان كغبروتك يان تول وانا كانات يتون بكم سججبت هجم كزمن هنداف تولو كيرو هنداف تولو كشعبي هنداف تولو امته هنداف تولو وانا كانات يچو قودون بكم سججبت هجما كنافو فصلتي كانات خبير يچون كون اكنتي معنا ولت قباجا معنى فصلت جدو كوني مال غرغر بافهمون كونو يتجان علماني غارين حلال حرام نساء الدام بافهمي همامو أمري في نهي نساء ونن نتأجج ونن نراتو غرغر بافهمين ما في همامو وعدي في وعين نساء ما في همامو رجعني كان تفسرا ورغارين فصلت جدو كوني سورة سورة تك الدام بافهمي سورة هدوته سورة قرآن ميكا لباتي دم كآياتون نسان لي غرغر باتي سورة تكاكيسة آيان نميك آتان جيرتو تأكنت غرغر بافمي جيجودا جيجودت اللي فسران أكو مثلا أما فصلت جيجون كوني ثم فصلت جيجون كوني بوسن سكيسة تي كغرغر بافمي أمتا ميكا كيسة تي بوئي دي دمي سدي كيسة تي بوئي غرغر بهي بوئي كبكتاكت تي بوئي جيجو كالمرة تو فسرامي كوني مرتنو معنا إساتهو مدن داجان كن مرتين والمتى قبضتو يو حلال حرام الدبا سجن اللي سيفهم القرآن نقف أكرم وكرامي يو لك وعدي وعيدة دبا سجن اللي وان نمني غاريدة لجارجة توفي نمني بديدة لجي اتين غافتمو الدبا سيو جن اللي هم ينقف يو سورة الدبا آياتو تان الدبا سجن اللي هم ينقف يو أمو دواتا دواتا أكا حاجة نتجرتون رفيو جن اللي سيفو ما قرآن نكونيك أبو معنى نكوني مرتنو إما ركا بجان دو بخانة تعان سيمال جدا ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا جتون كن أي لا تعبدوا جتون ألا نكوني أن انتون تفسيري يادا أي لا تعبدوا إلا الله هن قبرنا قبر ما هك أن قبر مسمى لي كبيران قبرنا كبيراك هك أقول أتنجيرو قبر مينسا إنني لكم منه نذير وبشير أنينكن يا رسولي لكم إسنيك ناف منه إسا سنرى ربي سنرى نذير صداتشسا عذاب ربي تنسن صداتشس وبشير قمتشسا جنتان إسن قمتشس جدا من هو جاتو ربي سنبرا كسنت ارغمي جو انينكون انينكون اسيني كان افكربي سنبرا اسنت ارغمي نما جلته يبدان سوداچي سي نما كجيلي جنتا انغمچي سوجرا دو ويتا كانا ربي تو كچملي وان برا غبرون هنجرو جچو كانان مبدا عقيده صحيحه گدابيتو ما لا اله الا الله جچو تكون gabbaramaan haqaa isa malee hin jiru isa qofa gabbara ka biraa gabbaruun hin tahu jechuu muhimmaan rasuulahu sallallahu alayhi wa sallam nama tolee jannataan gammachiisanii ka jallate ammoo ibiddaan isa sodaachisuudha jecha muhimmaan rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam akkuma san ammas waan istagfiruu rabbakum rabbii keessanirra araarama barbaada ثم توبوا إليه إيقنا قرأ إساتي التوبة دي بيئة قرأ ربي سنيتي التوبة دي بيئة يمتعكم إسنك أنني سادوب ربينكم قرأ فإساتي أرارم إسا إسر برباداني توبة قرأ إساتي التوبة دي يمتعكم إسنك أنني سا كوني جواب ما أمري كانان استغفروا جتشو كانان وأن استغفروا ربكم ثم توبوا جدت مكانات جزم جان يمتعكم جدتوكنا أرارم ربي كيساني بربادا قرى ربي كيساني تتتوبا دي بيئا يمتعكم إسنك أناني سادوب ربي متاعا حسنا أناني قاري إسنك أناني سدافة كسيت قرشاتي دي بيتان جدتا استغفارا في توبا كوني وان تقوم وان يوجدن استغفار ارارم ربي ربربادو توبا لين غرم ربي دي تديبيو يو غرا غرات دبا تمن جانو لماني يو غرا غرات استغفار قفت دبا تمي يو توبا قفت دبا تمي معنا والمكيسا قبا جانجر رجو يو والبرت دبا تمي امو اكاما ستي استغفروا يجو ثم توبوا يجو والتي قابتانا والبرت يو كدبا تمتانتي استغفاري وان بدي تهرى شركي تهنا بدعاء تهنا معاسي براتو تهنا بلسة براتو تهنا سنرى أرارم بربادا جتشودا ثم توبوا جتشون كن أمو توبا جتشون أسلت الرجوع ديبي دا قرى ربي كيستني ديبي آقا عدلتا جتشودا قافا ولتك أبامي استغفرون وان بدي دلي دنرى أرارم إسر بربادا ثم توبوا توبون كن أمو توبة إسارة بربادة يتون إسارة لقودان وان إن إسن أجاج دلقودان غر إسارة دي بي آجاج تودا جان قافل اتقابامي يمتعكم متاعا حسنا كانني غاري كانني بريد إسن كانني سدوب ربين إلى أجل مسمى هاقا بالما مقاد آما تهيتي هاقا الدنيا تنكيس إسن جرات تنجيتو علمني مقال أماته هي هذا آخراتي هندم تنجتون قيان كيسن لما يسر راديم تنيت ويؤتي كل ذي فضل فضلا ربي إنك نام اللي وفنما وان طلتو قدو دلقيتي فضله قدو إني دلقسان إني إرد برسي دلقسان ربي إني مكنا في نما وان غاري دلقي ربي هما غاري ساكن نيتو جزاء آخرتي نما وان غاري وان بريدا جزا قد دلقيدا برفتي خوما غاري تاكسيسا إساف كنا جيجا وإن تولو يودي دانيكا غارا غالانتا تجر أدوه أرارم رب رب رب رباد آجنة توبا غر إساتي تديبي آجنة ربي يو أكستاتا إسنك أناني سك أناني غاري فيا بريدا جراتاني لرزكي سنكتي بلسي وان غاري خيري كيس جراتا جد يودي دنيك غرغلن تاتي فإني أخاف عليكم أن سنرت صدات جدينك عذاب يوم كبير عذاب قيا قداد آسان سنرت صدات جدين عذاب قيا قداد آسان إسن قبي إسن اتبو إيجة جودة صدات جدين إيجا سنتان سي إلى الله مرجعكم أبا أكثت تولي خيري دلغتي أرارم إسر برباده توبا غر ربي تدي بيساني في ورر ددي أكف إبولي ككنا كيبلو ددي اللين إلى الله مرجعكم مركز سنو ديبين كيسن غر مربي تي وهو على كل شيء قدير ربي وهند رتو دندها أبا تولي فيس أكي إني تولي أبا بدي اللي أكوما إني بدي سنتي دجزا إساف دي بسو دندها جيكو ربي إن الله وهو على كل شيء قدير وهن درتو دندها ربين كين كان أفو إسن كاتو اللي هن دندها إسن قافتو اللي هن دندها gara tokko kafaminsa isaan inkaaran san rabbiin ila allahi marji'ukum jechuu kanaan irratti gadi dhaaba. Isaan eegaduun akkamitti kaafamna jedhanii miti garuma rabbiiti garri biraa gara deebi'an hin jiru garuma rabbii qofa deebiin keessan jechuu jaarama jiru dura dabarsuu kanaaf jecha. Rabbi waa hundarratti danda'aa jechuun akka isin amma eegaduun eega lafee bututtuu taane akkamitti kaana jettan kanaa miti rabbi waa hundarratti danda'aadha. Walitti isin qaballee isin gaafatallee abba khayrii dalagee khayrii kennee abba hamtuu dalagee ammoo hamtuu saniin jaza isaa deebi'ullee ni danda'a. Dandeettiin isaati jechuu dandeettiin gadhiifamtuu taate. Eegasii isaanitti aansee haala munaafiqtootaa fi warri rabbittiin amani mushriktoonni dalagan dubbate asitti. Wayita maal jedhu? Alaa dhagayaa jedha. Dhagayaa dambiya nama dammaisuudha akka namni waan san qajeelee akeekkatee qalbifatuuf. Innahum eeyil mushrikuuna warri didee gara gale sun jechuudha. Innahum isaan sun mushriktoonni sun yasnuuna suduurahum jechuun qoma isaanii ni maran. Qoma isaanii ni maran jechuun mataadhaan qoma keessa gaddeebi'anii mataa gadi buusanii dhokatan jecha. Akka yaada isaaniititti rabbiin jalaa dhokanna jedhan akka rabbiin nun garre. Liyastakhfuu minhu isarraa dhokatuuf wallaala isaaniitiif jecha rabbiirraa dhokatuuf minhuun kuni akka siyaaqni aayataa rabbumatti deebi'uutu irra caala jechuu kenna. Warri gariin nabiyyitti illee warri muhammaditti illee warri deebisee hin jira. Rabbumatti deebi'uutu irra bareedaa jedhan aayaanni siyaaqni aayataa akkasirratti qajeelcha. Alaa dhagaha innahum yasnuuna suduurahum isaan sun ni maran qoma isaanii ni maran jechuun eeyyaxuuna suduurahum calaa maa fiiha min xiqdin waxasadin wacadaawati linnabiyi sallallahu alayhi wasallam. Qoma isaanii kana maal irratti gadi maranii gadi dhoysanii mataallee gadi buusanii akka namni ittiin beeyne fuula isaanii namni hin garre akkamitti godhan? Waanyoo qalbii isaanii keessa jirtu jibbaa islaamummaa adaawummaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana hunda qoma tana keessatti gadhoysanii gadi maran jechuudha. Akka yaada isaaniititti liyastakhfuu minhu rabbiraa dhokatuudhaaf. Rabbiin jalaa dhokatu waan taatu silaa kanan beekan akka wallaala isaaniititti isa jalaa dhokatuufi. Alaa dhagayaa jedha. Tama duraa san jajjabeessuuf itti deebi'e alaa awwalallee jedhee jira. Alaa dhagaa hiina yastaghshuuna thiyaabahum jechuun kuni imma yaalamuma isa dura dhufu kanatti rarra'a. Zarfiin hiinaa kun bakki inni itti rarra'u takka yaalamuma isa dura jiru kanatti rarra'a jedhan. Yaalamu hiina yastaghshuuna thiyaabahum jechuun rabbiin ima beeka wayita isaan huccuu gadi maratan huccuu gadi haguuggatan sanillee rabbiin nama beeka jecha. Takka ammoo yastaghshuuna hiina yastaghshuuna thiyaabahum hin dhokatan wayita huccuu gadi haguuggifatan san. Akka silaa isaan yaadanitti yoo mataan qoma keessa of gadi gara galanii mataa gadi buusan yoo san gubbaan huccuu gadi uffatanii gadi maratan rabbiin achi jalatti isaan hin argu jedhan. Kuni itiqaada faafidha jedhan. Yaada bada yaada yaani rabbiin hin malle waan akkasitti dhokate san hin beeku jechuudhatti qajeelcha. Kanaaf jecha kuni jahalii isaanii irraa wallaala isaanii irraa yoo huccuu gadi maratanii qoma ufii maranii akkasitti waan qoma ufii keessaa san gadhoysanii jedhan rabbiin hin beeku jedhan. Kuni wallaala. Rabbiin kanaafuu maal jedhaan re? Alaa dhagahaa jedhaan. Rabbiin ima beeka hiina yastaghshuuna thiyaabahum wayita isaan huccuu isaanii gammaratan sanillee nama beeka jedha. Yaalamu maa yusirruuna wamaa yuclinuun waan isaan gadhoysanii dalaganii fi wamaa yuclinuuna waan isaan ol baasanii dalaganillee rabbiin ima beeka. Rabbi biratti ta ol qabaniif ta gadqabanillee waluma qixa huccuu gadi haguuggatuun waa dukkana keessa jiraatuun waa mataa gadi buusuun fuula ufii dhoofatuun kuni waan rabbiin jalaa isaan baasuun qabu kuni wallaala isaaniiti. Maali? Innahu aliim. Rabbiin akkaan beeko jedha. Ka beekumsi wazni fa'iili mubaalaqaadha. Akkaan beeka rabbiin kenna bidhaati suduur waan qoma keessa jiru jechuudha. Ta qoma isaanii keessa jirtu ta isaan mataa itti gadi buusanii qoma gadi maranii gadhoysan san شركي جبا رسول صلى الله عليه وسلم جبا دين الإسلام كإسان قد روي سنسان هندا ربين أسكام بيك وكت جلالك تنقفدو كناجتش متاق جبوسو نساني هما بوا إساني فيمفدو ربين كيسا في دوب اللي بيك ركتو في المطلطو اللي بيك فدكناتي في سائفا كيسا اللي بيك ربين جلالهما ركتني جتشو مار رام فقاتني فنافو مالتهو برباشي سري إيغا كأكستهو تاتي بكتك توك جلامباني إيغا تاتي طلمت وياك أجل ما تنا ما باسجتة بقى تجلابا ننجرو دوبا ربين حال إساني إرّا خنا دوبا تجنا وان قدرة إسا إرّتي أجلتو دندتي إسا تدانغان قبني إرّتي وان أجلتو إتّانسي دوبا ويتمال جلو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة جتون كني هما لفرسوا تشؤتك لينون ثاني جتشا دابة جتون كل ما يدب على الأرض هما دتشرسوا تشؤمران جنان ميلان ديمنا لفر لوينا أكما تهتو هاتو هما لفرسوا تشؤهن دان جنان منين تنسيلا رجاني معنا نفي كان قد جبه سماف نفته مان تننافي هذا وما تجتتني منين تنسيلا دا وما دابتنا كوان جتشاتي دابتنين كوني مفتدى رجان جملة على الله رزقها جتشو دا كوني خبري فيك إذن دابا مان تكلنون تاني تدچيكي ستجرتو تدچيكي سجرتو دابا مان تك هما لفرسو تشوتك تدچيكنا كي ستي إلا على الله رزقها يو ون إسين ياتو ون إسين التنجراتو ربي إسين رتي تهيم عليه جا إسا قبرا ما هكا سن رتي رزقي إسين يان إسين سور إسين ون إسين سورم تبك إسين أول تبك إسين بول تمن إسين اتقلتو كبشان كيسا قلو تهينا كبولا قلو تهينا ككلنسا كيسا قلو تهينا كلفر ديمي من جارتي أكنتي قلو تهينا كموكا قبا قلو تهينا كند إساتو يوصر إسا واني إن إتنجراتو وانجروف إني برباد هند ربي إسا إرتيو تهيف مالي إنتاني جرا كوني فضل موفيتين وفي الركاه ربين ربي الرتي أك أهل السنة والجماعة جرا نتي ربي الرتي واني وجب انجرو على الله جتون كن سلا أك فان رباتي على دا واني دبري ديركما جتون أكن ولكن ربي الرتي واني ديركما تهنجرو واجب حقك واجب على جاءكم جتا لم نجروا خرجا حيث كان رتي واجب يكون ان تقدموا قبيت وماله واجب ما كواجب ما صلاح سنتين فدان يو حسن اكسي كها سموتا كل لنا كما ثاني ربي وفما فضلي وفيتين وفي الركاه قلمني كسن هندن وان ذبته دبن كوني حيوانك فرتي خسفمون كوني عرفي دمل استلاها اهان عرباتي متي دابا ونجدان وانكا فردا غانغي حري كنرتي اچي اولچون دابا يوجدان كوني عرفي استعمالاتي يعني عرفي استعمالات دلغت وكتب بكمي سنرتي دلغمالي اكا فان رباتي هما لفرسو چوهون دروي قباتي جج هما لفردي مهند كنافو ون لفردي قروي قبهند ون اني نياتو بك اني اولوف اني اتقالوا الليل رب متكو ترجرتي في يجو ربين افق ابي في جريتها معنان ويعلم مستقرها ومستودعها ويعلم مستقرها جتون بك اسين كيستي تسنبك يجو اي موضع استقرارها في الارض دكي كيستي بك اسين كيستي تسربين بيه ومستودعها بك اسين كيست دران كايم تلي نبيك تكا فول درتي بك اسين كيست كايم تلي نبيك هيتا بك دران دبر مستودع كنا في مستقري كنا والرقرين مرتنو رحيم مهاداتي يري ورد فسل اللي ننجيها مستقري مستودع اللي بك ان اتتي كيست تائي كيست كايم يجيك سني أصلاب الرجال يعني دوي دقور رد إيراتي في تتاهو رحمة دبرتي في جدي وري أكانت فسر اللي ننجر قال سمانان لچوتو بكتاك جدو ولكن حدون علماء كاتفسرا مستقرين وان اسين دنيا تنكيستي دچي تنكيستي كيستي تو كيسة قلتو جدو مستودعني تا takka duiduma iraati fi rahima dubartisani kagafa maniyi taate kesa kayamdi achi kesa baate takka ka qiyamati qabriida fi kana kesatti kesa kayam tuja marattu kulli mustaqarri isiti bi kulli mustawda'i fi kaduratahe kagadame saatahe kaduida tahe takmaniyin ra socho usan takka ka qabriida ka isin fuldurati kesa galufta tutahe khunda isatu rabbini beka jachuma maana aamiti isutu bareda ya maana aamiti isutu bareda kawahunda walgao kanahu rabbin baka isin kesa te tuleni beka baka isin kesa kayam teleni beka baka maratu jecha kullum fi kitabin mubin khundi isatu kulli wana madubbata mekun dawabi fi wani finya tulen بكي سين كستيتو في بكي سين قدو تيتقلت اللين كتاب إفبها تهسان كستي قل ماي جرجتشا سني لوح المحفوظي لوح المحفوظي سان كستي أجي تقل ماي تهندي ساتو أجي كست جرا كتاب إفبها كوفي اللي إفبها كوال اللي إفانا ما باس سان كستي قل ماي جرجتشا كوني دندتي قدى دندتي أسئلانك إن ربي كينا yo wan umetana hunda anumanya chisaje chuf kabefi nyachife akasumati ammas mustaqarri isiti mustawda'i sille himbe toitajedu isati jalaba yame isati bakumman senani itijalaba anjira baketa kalenu njirtu kuni kudra rabbi kena irra wan dangan kamne garsitechu namarabbin tintala isatenne سنتي أنسي أما اللي مال جدا وهو الذي خلق السماوات والأرض ربي نس أما اللي إني قبرا إسنين جنسون كبك إسن جرتن هندتي بك إسياتني بك إسن قلتني بك إسن قايمتن هندهم بك كجنسون الذي خلق السماوات والأرض إسا سميتن أومي كدتشيتن اللي أومي سمين تربة دتشين لين تربة أكما دليل كيسة الفجر في ستة أيام قيّا جهة كيستك أومي جنا قيّا جهة كني أكا قيّا دنيا كنمو أكا قيّا ربي براتي يجور لأدان همباه نسرّب ما تبيك أكا قيّا كينا وتي قيّا كينا كما بينو كان أكا قيّا ربي برايو تي وإن يوما عند ربك ها كألف سنة أكا قيّا توكو أكا قيّا كألف سنة أكا أمتا كوماتي كامتا كوماتي غيان توكو كامتا كوماتي يوكا سبيراتي إساساني أكا غيان دنيا كان إنو بيغا ربي ما توكو جاتو بيغا غارو في ستة أيام غيا جها كيساتي دلقي جدا غيا جها كيساتي جرا كان أومي جدا سورة فسلت كيساتي أكوما إفباها ميجرو قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين جدد دتين ويالا مكيستي أممو نودباتت إيقساني وان إسي كيس سجيرو وقدر فيها أقواتها وان ياتا في نمن اتهاجم وان حيوان اتهاجم اتنجراتو باتهاجم ويالا مكيستي أممو نوهمت إيقساني سمي سنتي قلتهي ربين فقضاهن سبع سماوات في يومين جتو نوهمت إذن تفصيل لي أتكيس رجو dachiu mangu yalama wan isi kesa kesa ka hungu yalama samiumun guyalama asitti guyaja hajadame kawlik abamisun tafsili sa kafusilat kesa sani guyaja haketti umun kun guyan kun kamata he hatahu mali fi yojenne wan kana dalage rabbin hikma akana gode bismatu beka wan ulaman raha sawan namnikun makhluqnikun yo khaliqal ardi was samawat كأمرين إسا كن جنان فيكون ويتمسنته سوت أكنا كنا وادلغي مخلون يكون أكمته قبسلا تأنين برباتشي سادا سوت ديمون سوت وادلغون سوت وابدون برباتشي سادا جشو برسي سودا ربين دن ديتي أكسي قباتو داولين دن ديتي ما كن جده ويتمسنت تهودا قباتو داولين أكسانا نبرسي سودا أكنا دلغي جا أبيانا ما تبتي نمني مال عجول كثير العجل أكان أريفة قدتك أيضا أبيانا ما عريفه اكن من كن هنقدن اكا صوت صوت صوت وهن تقول يجا وكان عرشه على الماء عرش نساء بشان رتي تهجد عرش يجون مالي اصلتي سرير الملك يعني سرير موت ماتين عرشي دجا عرشي نساء بشان رتي تهجد كاف كان سمي في دجين انجرت عرشي ربي نومي عرشي تنا بشان قبتي قدي بشان كن قدر ما يساء الرجل بشان مال الرجل يتونقو بشان كن قدر ما ربي قباجر قدر ما يساتين بشان كان قدي بشان كان قبتي عرشي كان قدي كن دندتي يساء رتي وانقا جيسك مالي فكنا دلقى جنان ليبلوكم أكا إسم مكروه أيكم أحسن عملا إسم كيسا كمتو دلقى إبادات آكنا تلج اتأماني وان حقيقة إسي بيك أكا حقيقة إسي بيك وان غيبي داتا بيكم سيسا إسا الرافقات أكا الرافقات عرشي كانوا يتربين دبتو قدن إسي إرا كرسي في كرسيين قدن إسا هاق براقه أرشي كان كيسا يبوتان أكا همرتي فلاك كيسا بوسانيدي كوبي دي بيسا كيسا لفدر راسا راري كيسا بوسانيدي يو دچي ترباني في سمي تربان كان كرسي كيسا بوسان كرسي سنبرت سمي في دچين أما قدو جنوتوني يعني هاق نقطة سنتي دي بيتي فجران أرقان تنور مجراتا ويتا أكا مجراتا تتي جدو ما أرجيت تنغريتي في جدو دتشيدا نما غرسيسا وان قلبين أقلين نما تصورتهن دندين يو دتشي ثربا نيوان نجرمكن هذا نقطة نقطة تججو غرسيسا بينما هذا غارة أرجين برايوغو كوني وان ربين كي نبي كمسي كي سنغبابا ننجد درانو وان بي كمسي إساء اتمرسي وان قدران إساء اتمرسي وان إني أومي لفجيرو كربما إساء الرتك أجيلشو تكالما متي سنر ربين ويتا هند ويتا قدراء إساء الردبتو ومن سسمي ومن سدشير ردبتو يرحمك الله أسدت اللي أرشي إساء اللي هندبتي أرشي كان عظيم جيشو لان اللي تكدت إساء وستفجر قدى جيشا دانقا تنقمني أرشين بالفي جيشو أرشين سم بشاني رجرتيشو نوهيمي إيجاساني بشان كان أوميت بشان كان الرا كل حييدا وانجروهن دا ربين الرا أومي حديث سيئة كيسات الليكة دوفي كان الله ولم يكن غيره جريت وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض جدا ترتيبني ثم خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء جريت بودا ثم خلق السماوات والأرض جدا إذن وانا ستي أما جنة كان صريح ماتي قبل جوادي من سعي صريح ماتي وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وإذا كان سمي في دجين سنبود أممتي ججو سبب اللي نوهيمي كان سببني أكما قرتن كان اختبار ليختبركم يا إلمنا ما أكئ في مكروه أيكم أحسن عملا بما يرضي الله إذن كي ساميتمتو إنتو وان ربي كان جالة جيسو فإني دلقى إسان دلقى جيسو كان كي ستي إسلا لوج آفي ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت يوجدت يا إرقما كينا إنكم مبعوثون من بعد الموت إسنين كنكا فمتيوجدتين إيقدوتني نكافم تيوجدتين أتينكن لا يقول أن الذين كفروا ور كفروا والله سنججوا الأفجرة إن هذا وانتاني أدنواني أتئوديستكن هنكافم تنين أتئوديستكن هنتاني إلا سحر مبين فالفل إفا قلام لي يعني فالفل روش أقب وإن ليمتي فالفل إفا قلام لي وان برانتاني يعني ولئن قلت أيها الرسول إنكم أيها الناس إسنينكم يا نما مبعوثون بعد موتكم إيقدوتني نكاتا لتحاسبوا أكا قافة تمتنيف أكا توية تمتنيف إن كافمتن يوجد أمين ما جعل يقول أن الذين كفروا بالله وأنكروا البعث ما هذا القرآن الذي تتلوه قرآن نتنرد قراتكن كبعثين هنجرة كافمون هنجرة إيه نتعودي السكاتي نرد قراتكن فالفلم إفبهام لوان براتي متيجاني إني باطل باطلمان إسا در بهجتو ميت أبياء المعنما كنرى wanni filalu qabdan wanni kimbe ko le qabdan ka isan akana jadani nabiyyi rabbiti wanni isan falfala falfala ke sahu ifabaha kashakki wahin qabna jadani kun qur'ana rabbiti mi adaba rabbin sanama kana baka ga hilala duba arra rasul rabbi ka rabbi irge yo akas jadan qur'ana rabbin busen yo akas jadan أرأف كذبنا نبيي إرى هذانا زمن فقاتي يو وان أرتك ألفو لأني تمسير ركاياني وان أتقر وديهم ستون تقاتي لأني ستك جبع السمال لغازي أمال جابة ستك أجايب ويتون قبو إيجا ما ليه كفرين وان تكدبي إيجا مجيرو فيتي إيجا جيرو فيتي جيرتي تم أكا وفي جيت تسان لغاقوتي كايسين أما شوفوا توكيد إن هذا إلا سحر كوني حسري دامي فالفل ملوا تكك شكي وهيتون قبن جان فالفل شكين قبن ترقوا ترى درباتو جتو أعوذ بالله وقا درباتون ما الجلنين ترى درباتو جانين وقا درباتو رسل حقيقا حقيقا نكب حقيقا وقا دربات وقا دربات تنا نسان فالفل دربات يعني تنافو وانما جايب سيسون قبو جتو حالي خافر توني وديسو ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة يو إسان الرابود آنسين جادو بربين ماذا كان الرا عذابك إن يو إسان الرابود آنسين إلى أمة معدودة حق يرو لك يمتو تاتيتك يو الرابود آنسين اللي لا يقول أن والله نمجدا ما يحبسه ما التلفو روغيري ما يحبسه ما التلفو كبيري ما رفو ربي عذاب نجد تنسون أي شيء يمنعه من النزول نتبعه الرمال تروجري عذابا كان جلانجا على رجاء يوم يأتيهم قاف قيان إساقه إسان اتبعه ليس مصروفا عنهم كإسان الرادف فمومتي واتوك إسدر دابتك الرادف سوهين جر وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إسانت تمرس جدوان إسان كأشان تهنسون إسانت تمرس بكت جلابها ننقبان جدشا غافر فسان ما ليه عذاب ربي فرو في ون الرادية بسنجور أستي إلى أمة جدشونكن ما الجنه إركي نعم إلى زمن إلى مدة جنه إركي أمة جدشونكن معنى هدو قبا أكا أفان رباتي هيكا هدو قبا هيكا هدو سنين قرآن كان كيسة تلي رفجر بك أداد داتي قرآن كان كيسة تلي غرا بك أفوري شني غهوتي بك هدو تلي رفجر سنر را معنى هدو إنك أبو سنر را أم جتون كوني معنى هدو رتي دي فما سنر را أم جتون معنى أتباع تتي نهيكما أتباع جتون خردفتو تهيكو ورى لما تقجل ديهم أتباع سنين نجلان كما في قوله تعالى كنتم خير أمة على إمران كيزتي كنتم خير أمة نخرجت للناس جلوكن أمة ثمراني أجتي أتباع أنبيوتا تيجو ور أنبيوتا جل ديهم إسان هرد فيجو أكما سان حديثة كيزتي لأقدو في أمتي أمتي كرسول جان صلى الله عليه وسلم أتباعك يجيجا إذن معنى أمة ما لتفسر ما شتي أتباعتي فالسلام أكما سن الجماعة من جنس واحد توتا قصتك تين اللي أمم مجدا توتا قصتك تاتين وانتك قبض سنين اللي أمم مجدا أكما جيت ربي كيسة الهجر ولما ورد ماء مدينة وجد عليه ماذا أمة من الناس أي جماعة من جنس واحد توتا قصتك تاتك قطو توان تكو قبض تكا أرجئنو ولما ورد نبي الله موسى عليه السلام ده مدين لكي ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ورى أبافة argetuuta majmu'a jinsi tokko jechu. Akkuma san maanaan ummaa jechuu kuni yuxlaqu ala ad-diini wal-milla, amantii irratti jiraatan irratti illee gadi dhiifama. كما في قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة ودين كنز سورة زخرف خيستي أقرأت الفجر أكو مثلا أمة جتشون كن يطلق على ماذا على رجل يقتدى به نما نمني اتشئتي دين سنين من اللي أمة هنجان كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة إذن أمة يتونا ست معنا نساء نم إتشئتني جل ديما جتو أكما سن أمة جتون يطلق على الزمن كما يعني آية أما سورة الهود تنتركا قبنوخنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة إلى أمة معدودة جتون إلى مدة وأزمنة معدودة أكما سن معنى مدة تبت سورة اليوسف كي تبت الليل بفجرة والذكر بعد أمة أي بعد فترة بعد زمن عندك تريقا في درا والذكر يادت بعد أمة يتون تبت بعد فترة إذا يرون ميران ردبري يادت وكانت أمة جتون كوني معنى أن أدى أبا أستي وأن اتفاد أمي معنى زمانات اتفاد أمي جتودا بيوال هركفتي دارو أما أسمرت الابنا دابنا درسين كأن نكارا أسمرت الابتا هذا درسي براتين والسي ابنتي نقار بكي سجرات دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.